لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نعتذر لو كان في إخوة كانت منتظرة الدرس في موعده، يمكن البث المباشر ساعات بساعة يعني بيغري بالتأخر عند وجود ظروف، لكن عادة احنا نحرص ان يكون ان شاء الله في هذه الفترة عقب صلاة العصر مباشرة. ما زلنا في الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر، وتحدثنا عن المرتبتين الأولتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. وربما ختم الشيخ كلامه على هاتين المرتبتين بقوله: ومرتبة العلم ومرتبة الكتاب منكرهما كافر، كغلاة القضرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ويقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. لذلك ذكرنا إن المرتبة المحك الرئيسي في المرتبة الثالثة والإيمان بمشيئة الله النافذة، ولذلك وإن كان الإقرار بمرتبتي العلم والكتابة يلزم من ذلك عند العقلاء أن يقر بمشيئة الله النافذة وخلقه لأفعال العباد، ولذا قال بعض السلف عن القضرية: ناظروهم بالعلم فإن جحدوا به كفروا وإن أقروا به خصموا. لكن عادة بنجد أهل البدع في كثير من القضايا قد يقر ببعض الحق، وهذا الحق الذي أقر به عند العاقل يلزم منه باقي ما الحق الذي ينكره، ولكنه يقع في التناقض فيبقى يقر بجزء ويجحد جزء، مع أن الجزء الذي جحده هو لازم لوازم الجزء الذي أقر. يعني عايزين دايما نذكر بعض واحنا في هذه القضية أن قضية القبر من أيسر القضايا فهما، ولكن الإشكال يأتي من أن الإنسان يروم علم شيء لا مجال لأن يعلمه، فحينئذ بدلا من أن يكون ابتداء يعرف أن هذا الباب هو لا يمكن أن يعلمه، أو حتى بعد ما يحاول ويعرف أنه لا يمكن أن يعلمه يسلم، لا العكس، يروح يناقض المسلمات والبديهيات. ولذلك باختصار نحن قلنا إن المسلم، أن أي إنسان عاقل يقر بوجود خالق رازق مدبر يستحيل أن يقول أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. فإذا يعني علم الله تبارك وتعالى يعني شيء ضروري، يعني فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة عليه، ولا يمكن إنسان يقول عن خالق رازق مدبر أنه يقع في ملكه ما لا يريد. القضية ليست العلم فقط، لكن نأكد على ذلك جدا، أن إيه، إحنا عندنا القضرية الذين ينفون العلم اندثروا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن يبقى عندي في عندنا من يقرون بالعلم ولكن يجحدون مشيئة الله النافذة. نقول لا، وحتى هذه القضية لا يمكن للعاقل أن يقول أن الخالق الرازق المدبر منشئ الأشياء من العدم يقع في ملكه ما لا يريد. فأسألة مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة لو طرحتها هكذا وحدها لا يتصور أن أحد ينازع فيه. طيب نيجي للناحية الثانية، كل العقلاء أيضا بالنسبة للعبد، يعني كل العقلاء يفرقون بين حركة المرتعش والمقيد وبين حركة الإنسان الطبيعي. هذا الفرق هو الإرادة والمشيئة، وبالتالي بيرتبوا على ذلك في شريعة الله عز وجل، بل وفي عامة القوانين الوضعية كلام عن انتفاء الإرادة، وإن الإنسان يعني طبعا أعلاها أو اللي هي بتنتفي تماما الإرادة لو إن الإنسان قيد ثم فعل به شيء، يعني كتفوه وحطوا في إيده سكينة وربطوها وضربوا بها حد هذا لو تسنى له أن يسأل، أو لو بنسأل عن الفعل ده هو معاه رخصة ولا معهوش، الفعل ده حرام ولا مكروه ولا جائز، نقول له هذا غير مكلف أصلا، طالما انتفت الإرادة انتفى التكليف. لكن العذر بالإكراه اللي احنا نتكلم فيه على تكليف ان فيه رخصة ويجوز الأخذ بها، وانه ما زالت إرادته موجودة لكن حد بيهدده بعقوبة انه اذا لم يفعل ما يطلبه منه سيوقع به عقوبة. وهنا احنا بقى بنخبو المسائل اللي فيها ايه، اللي فيها عذر بإكراه، اللي ما فيهاش ما ينفعش، ان مثلا ان يكره او انه اذا كان بيهدده اما ان يقتل معصوما او ان يزني ويعتدي على اعراضه، اما ان يوقع به عقوبة حتى لو كانت القتل لا يقتل. لكن لو فطبعا ايه التفاصيل اللي ذكرناها او نذكرها في العذر بالإكراه، لكن هنا بتقول الصورة دي فيها تكليف، ما زالت الإرادة موجودة، ولكن ولذلك بقى في كلام هو في عذر بالإكراه ولا لا، وبقى في تصور بغض النظر عن صحة هذا الكلام من عدمه، أن العلماء يبحثوا في قضية العذر بالإكراه هل كان في شرائع من قبلنا أم أنه من خصائص هذه الأمة. ليه؟ لأنه يتصور أنه يبقى في تكليف، انه حتى لو اكره لو هدد ما لسه ارادته موجودة يصبر وتحمل العقوبة واجره عند الله تعالى كتاب. يبقى دي الايه، دي القضية. يبقى انا عندي قضية ان الخالق الرازق المدبر لا يقع في ملكه ما لا يريد، قضية بديهية جدا. وقضية ان كل اننا ندرك ان الانسان بيتكلم لما بيعمل لما بيفعل كذا، بيشتري بيبيع بيتكلم بالكلام الحسن بيتكلم بالكلام السيء، كل افعاله الاصل فيها ان في اراده ومشيئه. هنيجي نتكلم بقى ايه على الاكراه، نتكلم على الخطا، نتكلم عن النسيان، ولكن ده الفرق. فاذا كل العقلاء يقروا كده، طب ايه المشكله؟ خلاص مفيش مشكله. طيب فإذا كل فعل يفعله العبد لابد أن هو فعله بمشيئتي، ولابد أنه يعني هذا الأمر شاءه الله منه في الأزل، لأن الله عز وجل لا يقع في ملكه ما لا يريد. اللي بيثير التساؤل أن حد يقول ماذا لو أراد العبد أن يفعل شيئا غير الذي أراده الله منه في الأزل، بنقول له يستحيل أن يقع هذا، لأنه إذا وقع هذا معنى كذا أنه هتلتزم أحد مقد أحد البديهيتين، أن الخالق الرازق المدبر لا يقع في ملكي ما لا يريد، أو ستنقض مسألة أن الإنسان له إرادة ومشيئة. طب لك فإذا الجواب هذا يستحيل أن يقع، جواب واضح وصريح ودليله قائم، ان اذا وقع هذا يلزم منه نقض احدى هاتين البديهيتين. طب كيف؟ هنقول له بقى في حاجات السؤال عنها بكيف غير معلوم الإجابة في الدنيا، واحنا نتكلم هنا عن ايه؟ عن علم الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. يعني احنا في القدر بنتكلم على ايه؟ نتكلم على مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، واحنا تعلمنا في الأسماء والصفات أن باب الصفات، باب صفات الله عز وجل، لا يسأل فيه بكيف. ليه؟ لأن الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل لا مجال لمعرفتها في الدنيا، يبقى هذا باب يعني قد طوي عنا علمه. حد يقول لا انا هبحث، نقول له طب احنا بنتكلم هنا في باب اخبار عن الله عز وجل وعن صفاته، فلا مجال للعلم به الا بنصوص الشرع. يعني امور الدنيا هنجرب هنعمل، لكن ده باب هو غيبي محض. واذا كان الشرع نهاك ان تخوض في صفات الله تبارك وتعالى وقال ولا يعطون به علم، ونهاك ان تخوض في القدر الخاص وهو لانه فرع من قضيه النهي عن الخوض في صفات الله عز وجل بكيف. فايه ادوات البحث؟ يعني هو المساله شرعيه، وبعدين حد يقول انه هيعمل فيها، والشرع بيقول لك لن تجد خبرا في الشرع في هذا الباب ولا تسال لانك مش هتلاقي اجابه صحيحه. فيقوم يقول ايه؟ فطبعا بلا شك هيروح يبحث بالعقل. طب بالعقل انت عندك البديهيتين دول اللي قلناهم في اثبات مشيئه الرب جل وعلا وفي اثبات مشيئه العبد، لا تخل بهما. فاللي بيروح يبحث ما بيلاقيش اجابه، بيحاول يخترع بعقله اجابات، اي اجابه غير ان يعني اثبات المشيئتين، يعني مشيئه الرب جل وعلا واثبات مشيئه العبد، او قضى قوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، اي اجابه اخرى ستنقض احدى هاتين البديهيتين. يبقى مفروض من الاول ما نبحث في سؤال، يعني نبحث السؤال اللي احنا منهيين عنه، يعني احنا عارفين خلاص اثبات مشيئة الله عز وجل واضحة جدا، مشيئة العبد واضحة جدا، الاعتقاد ان ان ان ان مستحيل ان العبد يشاء غير الذي شاء الله منه في الازل واضحة جدا، فاضل السؤال بكيف، ده منهي عنه وملوش ايه اجابة كما ذكر. طب اللي اصر يبحث لما ما يلاقيش اجابة خلاص، ده هو خالف اولا، يرجع بقى خلاص يعود من قريب، لا ده هو بعد طول البحث تجد انه عاد لكي يناقض احدى هاتين البديهيتين. ولذلك تجد مثلا واحد زي الرازي في تفسيره في الايات اللي بتتكلم في القبر، في كل ما يجي آية فيها ذكر شيء يتعلق بالقدر تجده ايه يطوف كلام طويل، ثم يعود في نفس الموطن ليقول انه الامر محير وكذا وكذا وكذا الى غيره. يبقى اذا يعني الخلاصه ديت اذا نبقى فاهمينها كويس جدا، وان كان بالمره طالما احنا بقى دخلنا فيها بنقول البعض بيقول انتم تعيبون على أهل الديانات الأخرى سوى دين الإسلام أنهم يقول إن وجدنا أبانا على أمة وأن على آثارهم مقتدون، وإن دينهم باطل مضطرب يناقض العقل، ولكنهم يتبعون بغير حجة ولا بين. وبعدين جايين تقولوا في باب القدر مبنى على التسليم، وكمان ده في أبواب التشريع، ما احنا قلنا مثلا إيه، نحن نعلم في الجملة أن الله تبارك وتعالى لم يحرم علينا شيء إلا لكونه خبيث أو لكون ضرره أكبر من نفعه. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعه. وقال عز وجل في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نحن علمنا قاعدة عامة أن الله عز وجل لم ينهانا إلا عن الخبائث في أمور ما خلقه الله لنا في الأرض، الأصل أنه خلقه لنا نعمة ومنة، ثم ومن ثم لا يمنع إلا ما فيه مفسدة محضة أو راجحة، لكن مش بنوقف الامتثال لكل أمر أو نهي على أن نعرف العلم. فعندما ينهانا الله تبارك وتعالى عن اكل لحم الخنزير فنقل ان في ضرر ما. بدايه اي واحد في زمن يعني نزول التشريع يدرك ان الخنزير حيوان قمام. طيب لكن احنا كل ما بيتقدم بينا الزمن بنلاقي اضرار اخرى موجودة. او حتى كان زي لك طب خلاص يعني هو الخنزير مش بيصر على القمامة يعني انت لو اطلقته على القمامة سيأكلها، طب لو حبسته وعلفته وعلفا طاهرا هيأكله، فلك العلة دي مش كافية في التحريم. ما احنا بقولناش ان دي علة التحريم، احنا يعني امتثلنا لامر الله عز وجل. لان ممكن ان في ضرر وان ضرره لا يمكن اتقاؤه يعني اذا هو الضرر اعلى من مجرد قوله قمام. ايه هو؟ الله اعلم. بعد كده مش عارف لقوا ان هو يعني الدودة الشريطية، وطبعا بعض الناس يعني الذي يعني يزعجهم ان يقال ان يعني شرع الله تبارك وتعالى انه العلم الحديث بيؤيده، يقول لك طب ما هي موجوده في البقر والغنم اللي ربنا اباحه او اللي دي شريعه الاسلام اباحته، موجوده بنسبه قد ايه؟ وعلامات المرض بتظهر على الحيوان ولا لا؟ هنا بلا شك ان وجودها في الخنزير يفوق يعني بشكل كبير جدا وجودها في بهيمه الانعام وغير اضرار اخرى كثير. طب بعد كده مش عارف لقوا ايه؟ انه درجة حرارته تنفع تخليه وسيط لنقل الفيروسات اللي هي في الاصل لا تصيب الا الحيوان، ياخدها هو من الحيوانات وبعدين يطورها تخرج تبقى بتصيب الانسان، وقصة انفلونزا الخنازير الى غير ذلك. فاحنا في هذا كله لا نعلق الامر على اننا يعني علمنا الحكمة، ولكن في الجملة نوقن بأن الله تبارك وتعالى يعني لا ينهانا إلا عن كل خبيث. هل ده كده بيبقى تساوينا مع الملل اللي بتقول للناس والله أنت يعني إيه يعني الإيمان يعني سلم والفهم يأتي بعد ذلك، وما بيجوا يحاولوا يمنطقوا عقائدهم الفاسدة ويعرضوها وبعدين في الآخر بيعترفوا أنها مناقضة للعقل، فيقولوا لا أنت هيظهر لك علامات وأمارات وتظهر لك دلائل كلها بعيدة عن بيان الإقناع العقلي بصحة هذا، لكن بقى لما تجي لك يبقى إيه الإيمان، فأنت يعني يحصل لك الايمان ثم يحصل لك الفهم على ذلك. لا، في فرق طبعا جوهري. احنا بنقول اصل اثبات وجود الله تبارك وتعالى بلا شك تدل عليه العقول السليمه، انه الله تبارك وتعالى يعني مستحق وحده للعباده، طالما اثبتنا انه هو الخالق ولا خالق غيره يلزم من هذا انه مستحق وحده للعباده. ادله صدق الرسل، واذا كنا نتكلم على وجه الخصوص على رسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يعني واضحة. يبقى الآن الإنسان الذي الكافر الذي لا يعني لم يولد مسلما هنخاطبه بإيه؟ إنه يتدبر مين اللي بيدعوك إلى عبادة الله وحده، مين اللي مين بيثبت أن لهذا الكون خالق؟ هيقول ناس كتير. طيب لو هو أصلا بينفي أن لهذا الكون خالق، هنقول له بالعقل اثبته. طيب مين اللي بيدعوك إلى من كل الدعوات الموجودة ديت وكل الأديان إلى إثبات أن الكون خالق؟ لا، في أديان كتير. طب مين بيقول لك أن هذا الخالق وحده هو المستحق للعباد؟ وإنه من حمل هذا الدين إليك كان بيقول لا تطرني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، ونهى عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده دليل صدق هذا الدين. طب القرآن أدلة صدقه، أدلة إعجازه إلى غير ذلك. طب حصل خلاص أنت أيقنت أن القرآن من عند الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، هينفع هنا بقى نقول لك ايه؟ استسلم وسلم. لما يقول لك خبر عن نشأة الكون، خبر عن الأمم السابقة، يبقى ده عندك أوثق ملايين المرات من كلام المؤرخين اللي ممكن يتلاعبوا. لما يقول لك خبر مستقبلي، يبقى هو الوحيد الموثوق به، لأن لا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. لما يقول يعني يأمرك بأن تمتنع من شيء، أنت واجب عليك الامتثال، فإذا أخبرك أنه لا يمنعك إلا مما هو مضر، فأنت تستنتج من هذا أنه طالما حرم علي الأمر الفلاني إذن فهو مضر، بناء على ما أخبرك به سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن وهنا يمكن أنه بقى في تفاصيل هذا الإيمان. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، هو فرع على الإيمان بالله. وكل أركان الإيمان الخمسة بعد الإيمان بالله عز وجل، أركان الإيمان ستة، كلها فرع على الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا بعد ما بيحصل الإيمان بالله عز وجل كخالق رازق مدبر، ده إيمان به رب، ثم البناء على هذا الإيمان به أنه إله هو وحده المعبود بحق سبحانه وتعالى، ثم والإيمان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الرسل، إذا كنا نتكلم في الأمم السابقة، وصدق محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أننا نتكلم على أننا نتكلم عن هذه الرسالة الخاتمة التي بعث الله عز وجل للعالمين. يبقى هنا يمكن أن يقال نعم هذا الباب لا تخط فيه أو استسلم فيه. يبقى هنا باب كيفية صفات الله عز وجل، مش أصل الدين، مش أصل الاختيار بين دين الإسلام وبين الملل الأخرى. بنقول لك فيه والله طب بس أنت تعالى ادخل الإسلام كده وبعد كده هتلاقي نفسك اطمأننت. طب دخلت بناء على إيه؟ ولا لكن التسليم اللاحق على التسليم بأصل الدين، الدخول في أصل الدين يعني ندعو الكفار. طبعا من الله عليه بأن ولد مسلما وهذا الإسلام موافق للفطرة، ساجد في قلبي التصديق الجازم بفضل الله عز وجل لهذا ولن يحتاج إلى شيء من ذلك. لأنه لما بنيجي ندعو الكافر الدخول في دين الإسلام، ندعوه إلى بأنه التدبر والتأمل في الأديان المطروحة أمامه أيها صدق. طبعا الإلحاد، التكذيب بوجود الله عز وجل ابتداء، أو التكذيب بأن له أنه أرسل الرسل، أن القول بأن الكون ملوش خالق، أو الكون القول بأن أن الكون له خالق خلقه ثم تركه، أو كل هذه الأقوال هي أديان في واقع الأمر. يعني هي أديان، يعني أنت عندك قضية فطرية ملحة بتفرض على الإنسان سؤال، هو الإنسان أوجد نفسه؟ ممكن ده طبعا السؤال مجرد أن الإنسان يسأله، ده ضعف في العقل. قالوا عز وجل أم خلقوا غير شيء أم الخالقون. لكن البشر أكيد يعني الإنسان جنس بني الإنسان أوجدوا أنفسهم. طب ده حتى لما بيجتمعوا مع بعض، يعني مش إن بداية أصل جنسهم الـ يعني أبوهم الأول وأمهم، لا، ده لما يبقى البشرية بالمليارات ويبتلوا بشيء يعني الـ طبعا الأجسام الدقيقة زي الفيروسات أو غيرها. كان البعض بيقول إنه لو يعني جاب إحصائيات كده من أصيب بداء كورونا في العالم كله، وأبعاد الكورونا كما تبدو تحت الميكروسكوب أبعاد هذا الفيروس، قال لو خدنا عدد الفيروسات اللي في العالم ده كله وخدناها وقعدنا نجمعها مع بعض، تعمل حباية حمص، تعمل حاجة كده، دي أجسام دقيقة جدا جدا جدا. فالبشرية مجتمعة كانت واقفة عاجزة مستنية إيه؟ الله أعلم. يعني بيعملوا أبحاث ولا شك ياخدوا بالأسباب يلاقوا دواء ما يلاقوش، لكن في الاخر هو كان بيقول لك هو منتظر ان الاجيال الجديده من الفيروس تضعف، او ان الاجسام تكتسب مناعه، نصل لمناعه القطيع. تتكلم بقى مره على فيروسات، مره على بكتيريا، مر على أعاصير ورياح وأكثر الدول تقدما تلاقي يعني إيه طبعا بطاقة عاجزة أمام أدنى جند من جنود الله. يعني بلا شك برضو أن عشان يعني يجب الأخذ بالأسباب يعني مقاومة العواصف أي بلد يعني بتحاول تأخذ بما تحت أيديها من الأسباب بيحاول يعملوا دراسات أو أبحاث يعني إلى الآن مثلا شيء يعني موضوع بحثي لم يصل البشر فيه إلى شيء يعني يذكر موضوع التنبؤ بالزلازل. ده بحث ينافي أن نؤمن بقدرة الله لا، لكن عموما إذا يعني كان هناك سنة كونية ما مرتبطة بهذا الأمر يعني الإنسان يقعد يدور عليها عساه أن يستطيع أن يتقي شيئا من مضر ال ال ال ال ال ال يعني في النهاية بنقول إنه ما يقدمه الإسلام لمن لغير المسلم بيقول له تدبر وتأمل في حقيقتك. أنت عندك سؤال فطري يعني كيف وجدت البشرية عموما، وكل بقى واحد يعني ايه رسالته ونحو ذلك، ونقول له الاجابات بما في اي اجابة عن علاقة الانسان بهل له خالق ام لا، طب ولو له خالق علاقته بايه، هو ده يسمى دين. وبالتالي الحدي هو دين باطل بلا شك، والاديان كلها باطلة عدا دين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. لذلك الخطاب اللي بنوجهه لمن يدين بدين غير دين الإسلام نقول له أنت إنسان عاقل، دي الأرضية المشتركة بيننا وبينك. طبعا البعض مثلا ممكن أهل الكتاب لا يعني في أرضيات مشتركة صح لم تدخلوا في الإسلام، لكن أنه بيقر في الجملة بأن في خالق، بيقر أن الخالق أرسل الرسل، بيقر يعني وأنزل كتب. بنقول له بقى ايه طيب تدبر في حال الكتب التي آمنت بها، هل هي على حالتها تلك تصلح أن يقال أنها كان أنها بكل ما فيها هي من عند الله، أم أن فيها تناقض واضطراب؟ فإذا كان فيها تناقض واضطراب ما ينفعش تبقى كلها من عند الله. طيب انظر إلى هذا الكتاب فهو يعني ليس في هذا التناقض والاضطراب، إذن هذا هو المهيمن على هذه الكتب والمصحح لها. لكن اللي بادئ من الإلحاد خلاص نقول له تعال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أثبات يعني إن أقرأ طبعا كثير حيجحد ويعاند يعني، فالله عز وجل قال ليس عليك هداهم ماذا نفعل. طيب أقر بوجود رب نقول له إذن هو مستحق وحده للعباد. طيب أقر بهذا نقول له أكيد الرب الخالق الإله المستحق للعبادة لم يترك سدى وهملا، وإنما أرسل يعني سيكون قد أرسل من يدعوك وينبهك إلى أن لك خالق وأن هذا الخالق مستحق للعبادة. من الذي يدعوك إلى هذا؟ يبقى الملاحدة أكيد مش كده، أفضل ما يسميه الناس بالأديان السماوية. نقول له هل يعني هناك دين غير دين الإسلام يدعوك على صورته المعروضة عليك الآن، يدعوك إلى إخلاص العبادة لله؟ طيب الأمر الآخر، هل هناك فيما ينسب إلى الله عز وجل من كتب منزلة من عندي ما يمكن أن نثق أنه لم يعتريه تحريف ولا تبديل؟ أي دين القضايا. الخلاصة إن لما بنقول القدر مبنى على التسليم، أو لما بنقول إن اتباع التشريعات مبنى على التسليم، هذا التسليم لمن؟ لمن آمن بأن بالله عز وجل، آمن بأن القرآن هو كتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عنده عز وجل. إذن كل ما يأتي بعد ذلك الأصل فيه أن تسلم، الأصل يعني التسليم هو رقم واحد، ولو في مجال بعض الحاجات من دي بقى بعض الأحكام التشريعية لها علل نعرفها ونحو ذلك يبقى ده رقم اثنين، لكن رقم واحد هو التسليم. يبقى وهذا التسليم ليس كالتسليم الذي يطالب به الدعاء إلى الأديان الباطلة المنحرفة، إن هو إيه الأول يعني يدعوك إلى أن تحبه هو كداعية لهذا الدين، ومن هنا بقى بيأتي التبشير والطعام والشراب في البلاد اللي فيها مجاعات ومش عارف إيه. طيب ويقولك ويقولك ادخل الأول بعدين سيأتي الفهم. ثانيا ده هروب من أنه يدرك أن ما يدعو إليه يشتمل على متناقضات. يبقى إذن هذه المرتبة بالنسبة لنا ما فيهاش مشاكل فضل ترك تعالى. المشكلة بتأتي في أن احنا بنسأل في القدر بكيف، والقدر هو يعني الإيمان مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى تتعلق بالعباد وأفعاله، إنه علمها قبل أن تقع وكتبها في الكتابات اللي قلنا عليها في اللوح المحفوظ ابتداء ثم في الكتابات التي استنسخت منه، وأنه شاءها منهم عز وجل مع أنها لا تقع منهم إلا بمشيئتهم. وإنه طالما كده فيبقى الصحيح شرعا وعقلا أن نقول أن فعل العباد من مخلوقات الله. يعني أجي النهاردة أقول التليفون ده والكمبيوتر ده والثوب ده وكل هذا من خلق الله، نعم كل ما هو أمامك من خلق الله عز وجل. طبعا يعني احنا بنقول الحاجات ايه صنعة الإنسان فيها محدودة أو مش موجودة، يعني حتى الذروة والثمار ما في صنعة للإنسان، ده كانت بذرة وصنع لا، لكن في أشياء صنعة الإنسان فيها معدومة كالأجرام السماوية البحار، في حاجات صنعته فيها قليلة كالذروة والثمار، وفي حاجات أنت كأنك تراها صنعة الإنسان فيها كتير قوي، لكن ما هو خلاص ما أنا في الآخر بتكلم عن إيه، عن مواد خلقها الله، الحديد النحاس الألمنيوم البترول وجوه استخرج منه البلاستيك، كل ما شيء خلقه الله. طيب وعمل الإنسان اللي هو بيه من حول أشياء من صورتها الأصلية لصورة ما وركب أشياء على بعض، ما هو عمل الإنسان أيضا من خلق الله، ولذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. يبقى عمل الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، ودي ايه المرتبة الرابعة. يبقى ده يعني التوضيحات دي نحاول واحنا نقول كل مرتبة نقولها تاني لغاية ايه من يعني نفهمها كويس، لان هو ده لب القضية. طيب بس نقرأ يعني ايه الموجود معنا في الكتاب حول المرتبة الثالثة، وهي الايمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة. والشيخ ياسر برامي حفظه الله وشفاه وعافاه، المرتبة الثالثة الايمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة. والمرتبة الثالثة مراتب الايمان بالقدر عند اهل السنة والجماعة كما دلت عليه ادلة الكتاب والسنة هي مرتبة الايمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة، وهما صفتان من صفات الله عز وجل، وذلك أنه ما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين. لأن يعني إيه هل ممكن أسمي أن المخلوقين هم أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية؟ لا مشاحة في الإصطلاح، بس أخد بالي كويس جدا. بقصد بالاضطرارية الاضطرارية المحضة، لأن في للإنسان أفعال اضطرارية بمعنى غير متعلقة بإرادته هو. أجهزة الجسم صفة عامة، يعني إيه الضغط القلب وإن شاء الله تبارك تعالى، وده من من من علامات عجز الإنسان. المفروض الإنسان يتدبر ويتأمل إنه ما به قوام حياته هو ملوش فيه دخل، يعني أنت الإنسان لو إرادة يأكل أو ما يأكلش، يعني يستمع إلى الحق أو ما يستمعش، يستمع إلى البطل أو ما يستمعش، لكن حياته هو كبدن يعني القلب هو ما لا يعرف يقول له اشتغل ولا يعرف يقول له وقف. التنفس لا يعرف يقول له اشتغل ولا يعرف يقول له وهكذا. دي هتسميها افعال اضطرارية، لو سموها اضطرارية اكيد يبقى دي الدقيق ان احنا نقول ايه افعال اضطرارية محضة. اللي قال اضطرارية ويعني بها محضة ماشي. طيب الاختيارية اللي هي عكسها نعني بها ان للانسان فيها اختيار، مش انها هنا العكس بقى. الاضطرارية نعني بها الاضطرارية المحضة، يعني ليس للانسان الذي تجري في بدنه هذه الافعال ليس الانسان اي درجة اختيار. طيب الاختيارية اذا عانينا بها انها للمخلوق فيها درجة اختيار فهذا هو الصحيح، يعني له ارادة له اختيار لكن لا يختار الا ما يشاء الله منه في الازل. واما ان ارادوا بالاختيارية وده اسمها اختيار، لكن ان ارادوا بالاختيارية انه لو انه هو يختارها على خلاف مشيئة الرب او انه ما كانش للرب فيها مشيئة او ما، طب هو له علم ولا ملوش؟ طب لو له علم له ما يعني ازاي اثبت علم اذا دون ان تثبت مشيئة؟ طب اذا اثبت علم دون ان تثبت مشيئة اي بقى اذا يقع في ملكي ما لا يريد؟ طب اذا نفيت العلم فتصف نطرك تعالى بالجهل. لا، يبقى هنا لو قلنا الانسان عنده افعال اضطراريه اخرى اختياريه بننبه ان كلمه اختياريه هنا لاثبات اختيار العبد نعم، ولكن ليست لنفي مشيئه الله عز وجل. اللي يستخدم هذا التعبير للدلاله عايز يعني بها ان هذه الافعال ليس فيها الا مشيئه العبد، ما هو ده قول القدريه وهينبه على الشرك. يبقى هنا كلمة أفعال، تقسيم أفعال العباد إلى اضطرارية واختيارية تقسيم سليم، لكن الاحتراز في إيه؟ إن الاختيارية بمعنى أن عكس الاضطرارية، يعني كان له فيها اختيار وقعت بمشيئتي وليس رغما عنه، لكن وهذه المشيئة لم تحصل إلا وفق مشيئة الله في الأزل. وإلا لو أردنا بكلمة الأفعال الاختيارية نفي مشيئة الله عز وجل فهذا من أبطل البطل. يقول ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته عز وجل. والأفعال الاضطرارية هي التي تجري من غير إرادة الإنسان كدق القلب وجريان الدم في العروق وهضم المعدة للطعام. وكونه ولد وكون طبعا هنا على فكرة موضوع بيسموه إيه في الغرب الآن الجندر، هي كلمة مفروض معناها كان زمان لما يعني كانت تكافئ اللي هي ايه نقول النوع الجنسي، فهو يعني هم لما اخترعوا بقى حاجة جديدة راحوا مفرقين بين الايه بين المصطلحين وخلوا الجندر ده مصطلح لما يختاره الانسان لنفسه من المثلة والعبث بخلق الله، انه يقول لك لا انت مش مضطر تعيش في النوع الجنسي الذي خلقت به. يبقى موضوع تحويل الجنس وكلام طبعا في اسفاف شديد، لكن بلا شك للاسف بيفرض ويطرح مع انه الى الان حتى في الغرب ذاته قله، لكن هناك ضغط كبير للترحيب بهم ويعني ورفع اي درجه من درجات اللوم. مش تقول ان ده جريمه وفاحشه وفاحشه ومقتا وسيئة سبيلا، لا ده انت حتى ما تقولش ان ده شيء غير جيد، ده انت ما تقولش لابنك او لتلاميذ الفصل انه يجتنبوا من يختار ان هو يعني ان ولد ويريد ان يسلك سلوك البنت بقى سلوكها بالنسبه لهم سلوكها يعني انه يعني ليس السلوك العام وفقط بل الدور الجنسي اللي بيلعبه بل يعني يجري تغيير او وكذا في البنت. طبعا الاصل عند كل العقلاء بني ادم ان الانسان يعني يولد ذكر أو أنثى. هنا طبعا هو يعني اللي بيعبث بنفسه ده فيظل ذكر منحرف. كلمة مخنث طبعا دي ما عادش تكفي للي هم بيعملوه في نفسهم، بس خلاص هو هو هو ولد كذلك كونه يعني ده الشرع نهى انه الذي ولد ذكرا ان يتشبه بالنساء فيما هو من خصائص. اي شيء يجري العرف على انه ده من خصائص النساء في لبسهم في طريقه كلامهم في كذا يحرم على الذكور، والعكس اي شيء يجري العرف الطبع والعرف على انه من هنا او هنا انه من خصائص الرجال يحرم، ما بال هذا التحويل. يقول وكونه يموت، فلو قيل مثلا مات الرجل فالرجل تعرف فاعلا للفعل مات، وهو في الحقيقة ليس فاعلا حقيقيا وإنما فاعل في الأحكام اللفظية وهو في الحقيقة فاعل. طبعا هنا النحو يعني هو طريقة لتفسير اللغة، يعني كانش موجود، لكن يعني لما جينا نحاول العرب جزء من كلام يعني من سمات كلام العرب أنهم يغيرون حركة الحرف الأخير في الكلمة بناء على موقعها في الجملة لكي يميزون. لو قلنا إيه ضرب عمرو زيد ينفع أقدم مؤخر، هنا ضرب عمرو زيد كده وانا بسكن اخر الكلمات ما عرفش مين الضارب ومين المضروب. فهذا الاعراب هو نوع من البلاغه الزائده في كلام العرب. طيب فلقناهم من وقع منه الفعل بيخلوا حكمه الرفع، وبالتالي علامته الاصليه هي الضم، وبعض الكلمات اللي يعني ما يشبه الضم بقى ان ايه الواو ونحو ذلك ان هو دلم. طيب فلقناهم لما مات الرجل هو في فعل وقع من مين؟ وقع من الرجل، فهو بناء على القاعدة النحوية او بناء على ما كان يتكلم به العرب والقاعدة النحوية، ولأن القاعدة النحوية شملته انه هذا فاعل مات الرجل، ومع انه لم يفعل شيئا. يبقى في النحو عندنا من وقع منه الفعل يسمى فاعلا، وان كان هو عند التأمل منفعل. ده في الافعال الاضطرارية، افعال اختيارية هو فاعل منفعل، ولكن في النحو هنخليه دايما فاعل كما ذكر. يقول حقيقته أن الفعل وقع على الشيء فصار الشيء محلا للفعل أو بالأصح محلا للانفعال به ولم يقع بإرادته، وهذا هو الفعل الاضطراري كقولك انكسر الزجاج. وأما الفعل الاختياري فهو كالصلاة والصوم وسائر الطاعات وكشرب الخمر، الطاعات وعكسها المعاصي أيضا، وكشرب الخمر والقتل وسائر المعاصي وسائر الحركات الإرادية والأفعال سواء الاختيارية أو الإرادية. أنا هنا بتكلم مشيئة العبد موجودة ولا مش موجودة، لكن فيها كلها هي مستوون في وجود، طالما وقعت لا تقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والحتة دي يبقى فيها مزيد توضيح أن الله تبارك وتعالى قد يطلب أشياء ولا تقع، ما بنقولش إنها يبقى إذن طلبها أرادها أو طلبها أو أمر بها، مش بمعنى شاءها، بمعنى شرعها لنا. لكن كل الأشياء التي وقعت طالما أنها وقعت فلا بد أن تقع بمشيئة الله. يقول النزاع دائما في مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، يكون مقصورا عن نوع الاختيار من الأفعال. من عندي نوع كل العقلاء متفقين أنه هو اضطراري. يقول فلا نزاع اصلا بين العقلاء على الافعال الاضطراريه فضلا ان يكون هناك نزاع بين المسلمين، وانما السؤال السابق والنزاع متجه الى الافعال الاختياريه. هذا يعبد الله ده فعل اختياري، وهذا يشرك بالله ده فعل اختياري، هذا يذهب للمسجد، هذا يذهب للمعبد أو الكنيسة، هذا يصلي ويصوم، وهذا يسرق ويزني. هل هو مصير في هذا أم مخير؟ هل له اختيار أم أنه منعدم الاختيار؟ وهل قدراته مطلقة أم لا؟ طيب بعض الناس بيحاول يقرب قضية القدر. فيكون عقيدته فاسدة. فيقربها لنا بمثال فاسد، وساعات تبقى عقيدته سليمة لكنه لما اختار المثل أو اختار المثال اللي هيضربه ما تأملش فيه كويس من جميع جوانبه لينظر هل هو بيقدم صورة صحيحة عن المعنى أو مع المعنى الذي يريد أن يقوله أم لا. فبعض سأل طبعا احنا مش عايزين نقول أو أن أهل السنة عايزين يعني القدرية القدرية النفاة يغالون في إثبات مشيئة العبد حتى أنهم ينفون مشيئة الرب جل وعلا. الجبرية يرون أنهم طالما أثبتوا مشيئة الله تبارك وتعالى فيقولوا أن العبد ملوش مشيئة. طب وأهل السنة يثبتوا الاثنين ويعني يسترشدوا بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. خلاص يقول لك خلاص هنثبت الاثنين. نقول الأفعال الاضطرارية هو فيها مسير والافعال الاختياريه فيها مخير. ولك اهو انا الكلام اللي العلماء بيقولوه صعب بسطته للناس جدا. نقول له لا انتبه انت صحيح جبت لي انه يعني كانك قلت الحالتين لكن في الواقع انت الحاله اللي قلت فيها ان هو مسير كل العقلاء متفقين فيها انها مسير. دي الافعال الاضطراريه. جيت بقى للافعال الاختياريه اللي القدرية بيقولوا طالما انها اختيارية ففيها ارادة العبد دون ارادة الرب. واللي الجبرية بيقولوا مفيش مش حاجة اسمها اختيارية، هي كلها اضطرارية. واهل السنة بيقولوا هذه الافعال هي وقعت بمشيئة العبد وهو لم يشأ الا ما شاء الله منه في الازل. يبقى انت لما جيت للنوعية دي من الافعال وقلت هو فيها مخير تبقى انت قلت قول القدرية دون ان تدري. او ربما البعض بيقولها وهو يدري، وزي ما قلنا ان البعض يجي ساعات عايز يقرب الموضوع فيدي مثال لا يثبت الا العلم مش يثبت المشيئة. يقول ان القدر لما يجي الناس تسأل كيف يعني لا يشاء العبد، ان العبد كله ارادة ومشيئة ولا يشاء الا ما شاء الله منه في الازل. يقول ده زي مدرس بيدي امتحان للطلاب بتوعه عارف مستواهم كويس جدا فيكتب الدرجات بناء على توقعاته، وبعدين بعد ما الناس تجاوب ويصحح يطلع الدرجة زي ما هو حطها بالظبط. حتة ان هو العلم مش مطابق ممكن تتغاضى عنها، او لما تيجي تقول المثال تقول ان الفرق ده بس مع ملاحظة ان لله مثل الاعلى وان علم لا ترك عليه كعلم البشر. لكن مش هي دي القضية. القضية هنا انت المثل ده لم يعني برضو في جانب من ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى، لان المثال ده فيهوش اي صورة من صور المشيئة للمدرس انها لها علاقة بمشيئة الطالب، بل ده ممكن يكون حاطط للطالب 100% والطالب ده يبقى يوم الامتحان مريض، يبقى يوم الامتحان مش مركز، يبقى يوم كذا. لغاية ما هنالك انت هنا اثبتت العلم. المثال ده كده هيخليني اقول اما القدر يساوي العلم، لا وده غير صحيح. يبقى مثال المدرس ما ينفعش نقوله. مثال او القول بان والله خلاص طالما احنا محتاجين نقول حاجتين مع بعض عكس القدرية اللي بيقولوا حاجة واحدة والجبرية اللي بيقولوا حاجة واحدة، فنقول اذا الانسان مسير في الافعال الاضطرارية مخير في الافعال الاختيارية. نقول له لا انت ما قلتش حاجتين في الواقع، انت قلت عين كلام القدرية، لان خرج الافعال الاضطرارية بره نطاق البحث. الناس بتبحث في الافعال الاختيارية. المثال اللي كان الشيخ ياسر بيضربه في هذه الدروس مش عارف موجود هنا، كان بيقول ايه احنا عايزين مثال يبقى العبد له إرادة ومشيئة وعمل، ولكن ال ال ال ال ال ال الناتج لا يظهر إلا نتيجة مشيئة الله تبارك تعالى. فهو كل الحاجات كده، بس اللي يعني كل أفعال العباد كده، بس اللي يبان قوي إن أثر ده نقول إيه؟ علاقة الفعل من الأبوين المشيئة والفعل بالمولود. يبقى الأبوين كان لهم مشيئة وكان لهم فعل، ولكن المولود أتى بمشيئة الله وقدراته وخلقه له. المولود ده عشان هو ذات، نلاقي المثل ده ايه، هو مش مثال، هي دي احدى صور المسألة اللي احنا بنقولها. المسألة اللي بنقولها بتنطبق على كل افعال العباد. خد الفعل اللي هو بينتج ناتج مادي ملموس، هتلاقي لانه ايه، الناس بتبقى عارفة انه مع وجود الارادة والمشيئة من الابوين قد لا ينتج الناتج، او انه بينتج ما يعرفوش هو او يعني ذكر او انثى او هيعيش ولا هيموت الى غير ذلك. فاذا ده احد افراد المسألة احنا نتكلم فيه، ولكنه هذا الفرد من افراد هذه المسألة واضح لكون الناتج هنا يعني ذات مستقلة، والناس تستوعب او كل العقلاء يستوعبون ان هذه ليست مجرد إرادة ومشيئة وفعل الأبوين، بل إنما هو يعني لمشيئة الله تبارك وتعالى، وإن كل الناس تقول إن ده مخلوق لله. عشان مثلا طب أنت بتقول ده مخلوق لله، وكذا أفعاله، صلاته وزكاته وصومه وكذا مصنوعاته، كلها مخلوقات لله من باب. يقول: فلا صح أن يقال إن الإنسان مخير مطلقا، بل لابد أن يقال الإنسان مخير بمعنى أن له اختيار وإرادة وقدرة ومشيئة، ولكن ذلك كله تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول: لذلك نرى أن هذه الإجابة التي ذأب الكثيرون على الإجابة بها عن سؤال هل الإنسان مسير أم مخير بها خلل كبير، وفيها توجيه إلى عقيدة القدرية النفاة وإن كانت مستترة، وإنما الإجابة الصحيحة أن نجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فالإنسان له قدرة وإرادة، وذلك بمشيئة الله وتحت قدرته. ويحتمل أن نجيب بأن الإنسان مسير مخير، يبقى ونقصد أن له إرادة واختيار، لأن الله قال: تشاءون، وإرادته تحت إرادة الله ومشيئته، إلا لأن الله عز وجل قال: إلا أن يشاء الله رب العالم. وقال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه الآية تثبت أن الله عز وجل يشاء ويضلل، ويجعل هذه الآية ويقول وكذا يجعل. وهذه الآية في منتهى البيان والرد الحاسم القاطع الجازم على القدرية النفاء. وقال تعالى أيضا: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي كأنما يتكأ، يعني هذا التشبيه، من حرم الهداية أي كأنما يتكلف الصعود إلى السماء، وهذا لا يقدر عليه أحد. الله يجعل صدره ضيقا لا يقبل أن ينشرح للإسلام، ولا أن ينشرح للحق والإيمان. والشجرة التي يحيط بها شجر وشوك فلا يمكن الوصول إليها تسمى حرج، فيصير صدره ضيقا لا يمكن للإسلام الوصول إليه أو من خلاله. فبين الله عز وجل أنه يقلب القلوب والصدور، ويجعل صدر من شاء منشرحا بفضله، ويجعل صدر من يشاء ضيقا بعدله، وما ظلم العبادة عز وجل. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وهذه الآيات خصوصا تناولت الأفعال الاختيارية كالإيمان والاهتداء والضلال وانشراح الصدر الإسلامي أو ضيقه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلم يكن اقتتالهم هنا رغما عنهم أن لهم إرادة، ولكن أرادوا ما أراد الله منهم في الأذى. قال: وما وجدوا أيديهم تتحرك بالسيوف والأسلحة، بل كان اقتتالهم بإرادتهم قطعا، ولكن هذه الإرادة داخلة تحت مشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ففعله أنه جعلهم يقتتلون ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادته وفعله بهم سبحانه وتعالى. قل المرتبة الرابعة التي ستأتي إن شاء الله هي فعل الله في العباد فيما يتعلق بأفعالهم الاختيارية، فهو سبحانه وتعالى جعلهم يفعلون. فالله عز وجل خلق فعلهم، وخلقه لفعلهم هو فعله سبحانه وتعالى، خلق القدرة وخلق الإرادة وخلق المشيئة للإنسان التي يقع بها الفعل. يبقى إذن يعني فعل الإنسان من أفعاله التي تقع بالبدن أو بسائر الجوارح، مصنوعات الإنسان اللي بيصنعها، كل هذا إن نتكلم على قدرة خلقها الله، إرادة خلقها الله، مصنوع يعني خلق، يعني حتى المصنوعات هي بيبتدي بحاجات خلقها الله ويحولها من صورة إلى صورة أو يؤلف بينها لتؤدي مهمة معينة وتكون آلة تؤدي غرض معين. يقول: أما إثبات القدرة وشمولها ففي قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى: وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. فهذه الآيات دليل الإيمان بخلق أفعال العباد، فهي دالة على قدرته عز وجل وعلى خلق أفعال العباد. طيب، هنا يعني بعد ما تكلمنا، يعني دي مسألة ممكن نعتبرها لا علاقة بالأسماء والصفات أو لا علاقة بالقضاء والقدر، أو مسألة اللي هو احنا اتفقنا انه ان خلاصة عقيدتنا في هذا الجزء من الإيمان بالقدر أن هو ما ذكر الله عز وجل في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فإذا كل ما وقع من طاعة أو معصية بمشيئة الله عز وجل. طيب، هيبقى في سؤال: لماذا شاء الله عز وجل وجود الشر؟ ده له إجابة. الأمر الثاني، هو ينفع أقول أن الله شاء الشر؟ ما هو احنا قلنا ولو شاء الله ما اقتتل مثلا. طيب ينفع نقول أنه يريد الشر؟ نقول له: الإرادة لها معنيين مختلفين تماما. عندنا في ألفاظ في اللغة يبقى لها ايه معاني قريبة من بعض، ممكن يبقى المعنيين عكس بعض، او فعندي الإرادة او مختلفين على الأقل أن يكونوا متضادين. الإرادة بمعنى المحبة، والإرادة بمعنى المشيئة. الموضوع ده مهم جدا عشان نفهم كثير من آيات القرآن. يبقى هنا الله تبارك وتعالى يكره الكفر والفسوق والعصيان، ولكن إذا وقع شيء من هذا، كل ما يقع من هذا يقع بمشيئة الله. يبقى إذن نقول إذا وجدنا شرا موجود نقول نعم وقع بمشيئة الله، لكن الله لا يحبه. طب هل هذا بإرادة الله؟ نقول له لا تتسرع بنفي ولا إثبات، لازم هنا نفصل نقول إذا أردنا بالإرادة المشيئة نعم، وإذا أردنا بها المحبة فلا. هذه القضية يمكن أشرنا إليها نتكلم في الأسماء والصفات، ولكن دعنا نعطيها قدر من التفصيل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة فيما يعرف بالفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أو الفرق بين المحبة والمشيئة، فيما الإرادة بمعنى المحبة وهي الإرادة الشرعية، والإرادة بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية. هذا يعني نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. ويبقى احنا كده يعني بس اتكلمنا على أصل إثبات المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مشيئة الله النافذة وخلاطه الشاملة. والمسألة لها بعض فروع، من أهمها الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والإجابة على سؤال أو شبهة لماذا خلق الله الشر، نستقبله في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.